إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن أشرف مهمة حازها إنسان، وأعلى منصب يمكن أن يصل إليه المرء، هو أن يكون داعية إلى الله عز وجل. فهذا هو منصب الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى قد حاز إبراهيم عليه السلام فيها قصب السبق، ووضع أصولا وقواعد للدعوة إلى الله عز وجل بأركانها الثلاثة. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإن السالك لا بد أن يرتكب واحدة من هؤلاء الثلاثة ولا بد. الحكمة أو الموعظة أو الجدل، لأن الدعوة كما يقول أهل العلم لها ثلاثة أركان. الركن الأول الدعوة ذاتها، والركن الثاني الداعية إليها، والركن الثالث المدعو. وبقدر النقص في المدعو لا بد أن يقابله كمال في الداعية، وإلا لم يصل. المدعو جاهل، فلا بد أن يكون الداعية عالما. المدعو سفيه، فلا بد أن يكون الداعية حليما. فما من صفة نقص في المدعو إلا لا بد أن يقابلها صفة كمال في الداعية، وإلا توقفت دعوته. كان إبراهيم عليه السلام راشدا حكيما عليما حليما أواها منيبا، وهذه كلها من صفات الكمال، كمال الإنسان. وأنت تقابل مئات الأنماط، بل ملايين الأنماط المختلفة، وعليك أن تستوعب كل هذه الأنماط لتبلغ دعوة ربك تبارك وتعالى. ما الذي يجعلك حليما تحلم على جهل الخلق؟ هو استيعابك للدعوة ذاتها. كلما كنت عالما بدعوتك، محبا لها، وفيا لها، مخلصا لها، أعانك ذلك على حيازة أسباب الكمال، بخلاف الضجر العجول الذي ينزل كل يوم إلى الميدان فيخسر عددا من الخلق ويزداد خصوم الدعوة. الدعوة إلى الله عز وجل فريضة، كل بحسبه، لكن الله عز وجل أوجبها على الكل، وكما قلنا كل بحسبه، فالدعوة على العالم بخلاف الدعوة على من هو أقل منه. لكن ينبغي على الكل أن يكون داعية، وكما قلت هو أشرف منصب. ومع ذلك ففي أيامنا هذه تردت الدعوة إلى الله عز وجل ترديا مهينا. الفاتيكان سنة 99 رصد 200 مليار دولار للتنصير، 200 مليار دولار للتنصير. الدعوة عندنا ماشية بالبركة، لولا أن هذا هو الدين الحق، وأن الله عز وجل هو الذي يرعاه بعينه ويكلعه، لمات الإسلام. دعونا من الكلام الأجور، برغم شرف هذه المهمة إلا أنها مهملة، لم تصل إلى الكبائر ولا الطرق، فضلا عن المسارع وحماية الآثار والسينمات، آثار بنصرف عليها مليارات على لأجل أن نرمم حائطا. قال هذا الحائط بقاله 1000 سنة، بقاله 1000000 سنة، ما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ الكرة، حتى الكرة اللعب فشلنا فيه، نحن مهزومون في ميادين الجد وأيضا في ميادين اللعب، ويصرف على هذا اللعب ملايين مملينة في الوقت الذي يعاني فيه الدعاة إلى الله من عدم وجود المصادر، ويصرف إعانة بدل كتب 10 جنيه في الشهر أو 20 جنيها في الشهر. تفسير ابن كثير بيصل إلى 40 جنيه. يعني الرجل لو أحب ندخل في قصة عشان يشتري تفسير ابن كثير لوحده يجيب 4 شهور حصل في تفسير ابن كثير. فهذه الدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل لها أسباب ولها مقومات، قد حازها جميعا إبراهيم عليه السلام. كانت الدعوة كل حياته، لذلك أوصى بها بنيه وأوصى أبناؤه أبناءهم وهكذا، كما قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي جعل كلمة التوحيد باقية في نسله لعلهم يرجعون إليها ويدعون الناس إليها. بعض الساسة نشر في مذكراته ان بعد هزيمة 67 انتشر في اذاعات اليهود وعلى الاخص اذاعة اسرائيل هذا القول: محمد مات خلف بنات. وده مثل عندنا، خلف بنات، يرون الامة جميعا نساء. مات لما هزمونا، خلف بنات، كل نسله نساء، ليس هناك رجالا. تخلف الذي جرى لنا في كل ميادين الحياة سببه هذه المعوقات المستمرة في الدعوة إلى الله عز وجل. نحن ما انتصرنا في حرب رمضان بعد فضل الله عز وجل إلا بالدعوة إلى الله عز وجل بين الجنود. علماؤنا كانوا يبيتون مع الجنود في الخنادق قبل المعركة بأكثر من 3 أشهر، كما جهر بهذا شيخنا محمد نجيب المطيعي رحمه الله. قال كنا نبيت مع الجنود في الخنادق، نقص عليهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتلو عليهم الغزوات التي انتصر المسلمون فيها جميعا. فكان الجنود يبكون ويقولون: لما لا تطلقون أيدينا؟ لماذا لا تأذنون لنا بالقتال؟ وكانوا يتحركون شوقا. وأنتم تعلمون جميعا هذا النداء الكبير، الله أكبر، الذي كان يصرخ به الجنود. ترى هل ذكر المشايخ في أي خطاب رسمي عن الحرب؟ لما خرجت 4 مجلدات عن حرب أكتوبر فصفحتها كلها لأجل أن أعثر على سطر واحد يقال إن هؤلاء المشايخ كان لهم فضل في تحميس الجنود وفي رفع الروح المعنوية، لم أقف على سطر واحد. هذا التهميش وهذا التجاهل هل هو في صالحنا؟ أبدا. إننا في أمس الحاجة إلى دعاة صادقين جادين، ونعينهم بالأسباب المحترمة لنعلي من مستواهم الدعوي، ونطلق أيديهم في كل مكان، لا سيما بعدما ثبت لنا أنهم دعاة ناجحين وأنهم على المستوى المطلوب. لكن لا نكتف أيديهم ولا نحجم سعيهم ولا سيرهم بهذه الدعاوى الكبيرة الكاذبة، دعوة التطرف وما إلى ذلك. إن إبراهيم عليه السلام خاض الدعوة في الكون وحده في أيامه، فلا جرم أن جعله الله أمة. إن إبراهيم كان أمة، كان يحب ربه عز وجل غاية الحب، وهذا واضح في كلامه وفي دعوته. فاسمع إلى نموذج من هذه النماذج، كيف استخدم الرشد الذي وهبه الله عز وجل إياه، كما قال تبارك وتعالى: فإبراهيم عليه السلام خرج في وسط قوم مشركين، وكان أبوه على رأس هؤلاء، بل هو الذي كان يصنع الأصنام لقومه. رأى أباه على هذه الجادة، ورأى قومه كذلك. قال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما. وكان الجواب كافي تماما بهذا القدر، نعبد أصناما، لكنهم أضافوا إضافة تغيظه وتستفزه، فنظل لها عاكفين، يعني ليل نهار نحن نعكف عليها ونعبدها ولا نبرح ساحتها. ما هاج لما هيجوه؟ فليس من الحكمة أن يهيج المرء فإن نصف عقله يزول مع الغضب. ولذلك لا ترى الكلام الحكيم الحليم الجميل إلا من أناس مطمئنين هادئين، إنما العجول الغضوب لا يخرج الكلام النبيل من فمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الغضب من الشيطان. وأمرنا صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدنا أن يتوضأ، الشيطان نار والماء تطفئ النار، فتتوضأ. وأمرنا في حال الغضب إذا كنت واقفا أن تقعد، وإذا كنت ماشيا أن تقف، كل هذا حسما للمادة. فهم قالوا لها له فنظل لها عاكفين. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، أي لكن رب العالمين هو الذي أواليه. فالكلام فيه محذوف لكنه واضح من جهة المعنى والمقابلة، فإنهم عدو، فما بقي إلا الولي في مقابل العدو. فلم يذكر هذه الولاية لأنه سوف يسهب في ذكرها، وهي معروفة بدلالة السياق، فإنهم عدو لي. فأول شيء بدأ به عداء هؤلاء والبراء منهم، ولا يكون الإيمان الصحيح إلا بهذا الترتيب، أن تتبرأ أولا من أعداء الله. هذه هي البداية، والبراءة علمناها رب العالمين تبارك وتعالى، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالله عز وجل بريء من المشركين، أنا كداعية إليه ينبغي أن أكون بريئا أيضا وأن أعلن هذه البراءة. التوحيد يا إخواننا ليس فيه مفاصلة، لا بد أن يكون التوحيد عاليا وأن تكون لهجتك حاسمة، وهذا الذي فعله إبراهيم عليه السلام. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إلا هنا استثناء منقطع مثل ما ورد في سورة الشعراء، إلا رب العالمين، أي لكن رب العالمين هو ولي. وقال تبارك وتعالى لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن العداوة مستمرة حتى يرجع هؤلاء إلى الإيمان، حينئذ يكون هناك موالاة. طيب افرض فرض أنهم لم يرجعوا ولكن وافقوك على دفع الجزية، طيب هل نتولاهم؟ لا، لأن هذه الولاية إنما للمؤمنين وحدهم دون غيرهم. إذا مطلوب ثلاث خلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة صحيح مسلم، إذا قاتلنا قوما إما أن يؤمنوا وإما أن يدفعوا الجزية وإما أن يظلوا على دينهم ويخلوا بيننا وبين الدعوة، وإما القتال، إما أن يسلموا طواعية وإما أن يدفعوا الجزية وإما القتال. فإن آمنوا وأسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإن دفعوا الجزية صارت لهم بذلك حقوق وعليهم واجبات. لكن إذا ظل على دينه ودفع الجزية ولم يؤمن لا نتولاه، لكن لا نظلمه. إذن إبراهيم عليه السلام لما تبرأ من قومه وأعلن أن هذا التبري قائم حتى يرجعوا إلى الإيمان بالله، حينئذ نتولاهم. ونوح عليه السلام قال إني أشهد الله واشهدوا أنني بريء مما تشركون، وقد تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من المشركين وأمره الله عز وجل بذلك. فالتبري من المشركين هو أول الدرجات كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا يكون إيمان صحيح إلا بعد أن تكفر بالطاغوت. والطاغوت اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله عز وجل. فأول الدرجات إظهار العداوة، ونحن في أمس الحاجة إلى هذا المعنى خصوصا في هذه الأيام. اللي بدأ يطفو على السطح دين الإنسانية، المذهب الإنساني، المذهب الإنساني الذي يدعو إليه الماسونيون ونوادي الروتري والليوند المنتشرة في بلاد المسلمين انتشار النار في الهجين. على الانترنت نشروا تفسيرا كاملا للقرآن بالتوراة والإنجيل، يجيب الآية من القرآن ويأتي بما يقابلها في المعنى من التوراة والإنجيل ليقول لك إن القرآن والتوراة والإنجيل كلها صحيحة بدليل أنها توافق بعضها، فينطبع في أذهان القارئين، وهذا الجهاد الملعون يطالعه ملايين الخلق كل يوم. وفي بعض الناس تظنه محترما قدم معلومات ثمينة، فإذا أضفت إلى هذا الشغف الجهل بالإسلام فليس ببعيد أن ينطبع في أذهان الملايين مع هذا الإلحاح المستمر إن التوراة الموجودة صحيحة وأن الإنجيل الموجود صحيح. طيب الآيات التي وردت في القرآن تكذب هذا، ماذا نفعل بها؟ لا نأمن أن يكذبها هؤلاء بعد فترة، أو أن يقولوا كما قال القائل إنها كانت للنصارى أو المسلمين أو اليهود الذين كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المخطط الرهيب لتميع الدين كله، وأن المرء الذي يتبرأ من المشركين منبوذ وإرهابي ولا يفهم الإسلام فهما حقيقيا. كل وسائل الإعلام لا تسمع فيها إلا هذه الآيات: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كل هذه الآيات هي المنتشرة، إنما الغلظة في الدعوة على من يستحق ذلك دي ممسوحة تماما. حتى لما ذكرت في مقال أو في مقالات كنت أرد بها في العام قبل الماضي على رجل كان يشتم البخاري، ذكرت آيات وأحاديث في الغلظة أنكرها الجماهير الذين ردوا علي، قالوا كل الأحاديث دي موضوع ومكذوبة، برغم أن بعضها في البخاري، وبرغم أن علماء الحديث صححوها جميعا. ولا أعلم بحكم تخصصي في الحديث أن أحدا من أهل العلم ضعفها، فتجاوزوا أهل التخصص لأن حيطتهم واطي، تجاوزوا ولأنه ليس هناك أحد يدافع عنهم، واتهموا الأحاديث كلها بالكذب والوضع، وقالوا أن مستحيل النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان القرآن يمشي بين الناس يمكن أن تخرج من فمه كلمة نابية. وأنا أقول صدقوا، كلمة نابية أبدا ما تخرج من فمه، لكن يخرج من فمه كلام قوي في موضعه، فهذا هو الحكمة البالغة. إنما نابية بمعنى سب وشتم إلى من لا يستحق، هذا محال على النبي عليه الصلاة والسلام. لما يقول لصحابي ثكلتك أمك، ده كلام جميل لين يعني. لما يقول قتله الله، ده كلام لين، هذا ليس بلين ولكنه وقع في موقعه مع شدته فكان جميلا. فبهذا الخلق زاد مذهب الإرجاء حتى في الدعوة. أيها الإخوة الكرام، إن إبراهيم عليه السلام أظهر عداوته لهؤلاء وما وراه أبدا ولا أخفاها، قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم بدأ، وهذا أصل بقى من أصول الدعوة، بدأ يعرف إلهه لهؤلاء، لأن هم لما قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين سألهم أسئلة هادئة هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذه الأسئلة ضرورية. إله لا يسمع، وإله لا ينفع ولا يضر. لا يضر أي لا يضر عدوك، هذا المعنى الأول، أو لا يبتليك، هذا المعنى الثاني. الإله ينفع، نعم أنت تعبد إلها ينفعك، لكن تعبد إلها يضرك؟ هذه مسألة غير متصورة. فالضرر هنا إما أن يكون متجها لعدوك، أي أنه ينصرك ويضر عدوك، أو يكون الضرر متوجها إليك لكنه النفع نفسه، وإن كان ضررا من وجهة نظرك. في الأمراض كلها من الضرر، ومع ذلك فالمرض ليس ضرا محضا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أما صدعت قط؟ يعني ما شعرت بصداع في حياتك؟ قال: وما الصداع؟ قال: عرق يضرب في الرأس. قال: لا. قال: أما حممت؟ ما أصبت بالحمى؟ قال: وما الحمى؟ قال: حر يكون بين الجلد والعظم، أو بين اللحم والعظم. قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. وهذا حديث صحيح، ولكن له معنى. ليس المعنى أن من لقي الله معافا فهو من أهل النار، لا. العلماء حملوا هذا الحديث على الخصوص، أن هذا الرجل هو المخصوص بالكلام، وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله العافية. وسؤال الله العافية أنه يعافيه من البلاء، فإن ابتلاه ألقى عليه الصبر فهو نعم العافية. إذا صبر المرء مع البلاء فهو أيضا في عافية، فالعافية اسم جامع. وثبت أيضا أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنتها، فجعلت تثني على ابنتها، تريد أن تهبها للنبي عليه الصلاة والسلام، فجعلت تثني على البنت وتثني عليها وعلى جمالها حتى قالت: وما صدعت قط. فقال: لا حاجة لنا في ابنتك، من يرد الله خيرا يصب منه. الإنسان يرتكب كل يوم ذنوب وعمله لا يوصله، إن العمل مطلوب منه يكفر السيئات ويرتقي بك الدرجات. فتخيل واحد اقترض قرضا من رجل مراب، والرجل المرابي جعل فائدة على المال مثلا 10%، ومرتب المقترض أو موارده ضعيف، فهو لا يزال يسدد في الفائدة ويبقى الدين كما هو. فكثير من العباد أعمالهم ضعيفة كسالة، فمطلوب منه أن هو يعمل ليكفر سيئاته ويرتقي في الدرجات، فإذا عمله كله لا يكفي لتكفير سيئاته، يبقى عليه سيئات، وبطبيعة الحال لا يستطيع أن يرتقي الدرجات. لكن قضى الله عز وجل لهذا العبد خيرا، فحتى يكفر عنه السيئات وتتحسى عنه كما تحسى ورق الشجر ويرتقي الدرجات مع ضعف عمله يبتليه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه حتى يبلغه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال بعض السلف: كان أحدهم بالبلاء أفرح منه بالعطاء، لأن البلاء مع الصبر يكفر. ولذلك أيها الإخوة، جعل الله عز وجل البلاء من نصيب أوليائه. الأنبياء لقوا الأمرين من أقوامهم، ولو شاء الله عز وجل لنصرهم بكل، لكن ابتلاهم لأنهم صفوة الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، أي الأفضل. يبتلى المرء على قدر دينه. فالضرر الواقع هنا، المحن التي تصيب العبد هي ضرر من وجهة نظره، لكنها في الحقيقة نعم. فإلهك يضرك أي ينفعك، ده معنى. المعنى الثاني أن يكون الضرر حقيقيا، وذلك لأن الأمر كما قال ابن القيم في كل نفس إنسان داعية الألوهية. قال: واعتبر بفرعون، غدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. كل واحد مستعد يقول أنا ربكم الأعلى، كل واحد عنده هذه الملكة مستعد أن يقولها، لكن إذا جاءت أسبابها. ألم يقل القائل يوما، ولعل كثيرا من الجلوس يستحضرون هذه الواقعة، لما كان يضرب بيديه بقوة على المنضدة ويقول: أنا الحاكم، وقال: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعباد، كذا قال: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعباد. فهي دي داعية الألوهية، ما وصل إليها إلا بعد 10 سنوات. فكل إنسان عنده هذه الداعية، فمن يوقفه لأجل مصلحته؟ إنما يوقفه ربه العالم ببواطن الأمور وما تؤول إليه الأحوال. فلا بد أن نضر هذا العبد حتى يقف لمصلحته. والبلاء كم كف عبادا عن المهالك وعن الجرائم. وأنا أقول لكم حكاية، كنت أحد أركانها. شاب كان عنده مرض في القلب، كان صبيا صغيرا قبل أن يصير شابا كبيرا، وكان مشلولا، طرف الشق الأسفل شلل، فكان يتغوط ويبول على نفسه، ما كان يستطيع أن يمسك بأي يد من اليدين أي شيء. قيض الله عز وجل له من عالجه من أهل الخير، واستمر العلاج 2 سنين. فسبحان من يحيي العظام وهي رميم. استرد عافيته، بل كان بيشتغل في الفاعل. فاعل الصلاح عندنا يعني اشتغل مع عمال الخرسانة، يشيل المونة ويطلع بها الأدوار العليا. وفي هدى السفر إلى العراق سافر، فما بقي ذنب إلا ارتكبه. شرب الخمر وفعل كل شيء، لو بقي هذا مشلولا ألم يكن خيرا له؟ لو بقي كما هو حتى يموت أليس كان خيرا له؟ فالله عز وجل يوقع الضر ببعض عباده ليحجزهم عن معاصيه، فإن العجز عن معصية الله نعمة. فهذا هو معنى الضر الموجود، ينفعونكم أو يضرون، ينفع بمعنى مستقيم مفهوم، فالإله يضر أيضا لصالح عباده أو يكف المجرمين من عباده عن الصالحين بإيقاع الضر بهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر إبراهيم عليه السلام ثلاث صفات: هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم، أو يضرون. فماذا كان جوابهم؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهذه الآية دالة على ذم التقليد. الناس يرثون الكفر ويرثون الإيمان ويرثون الود والعداوة، وخير الإيمان ما كان عن تحقيق. نعم، يكفي الإيمان المجمل في النجاة، إنما العبد كلما استدل كلما زاد إيمانه. هذا الكفر الموجود سبب التقليد ووراثة الدين، وقد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في آيات كثيرة من كتابه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جابها قومه بالرسالة وخالف أهواءهم قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. فهذا هو التقليد في تلقي العقيدة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تلقوا العقيدة من هذا الباب، إنهم خالفوا أعراف أقوامهم وجاهدوا، وكانت الآية إذا نزلت عليهم ترجموها واقعا. هو ده الإيمان المطلوب، بخلاف التقليد الراتب. كان المقلد الوارث لا يكون عنده من الحرارة ما عند المستيقن الدارس. وإذا نظرت إلى بني إسرائيل الذين قص الله عز وجل نبأهم في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، تجد أن هؤلاء إنما أوتوا من التقليد ومن وراثة الكتاب. لما ورثوا الكتاب باعوه، ليس مقام الوارث كمقام المالك الأول. واعتبر بحال الناس في المال، رجل العصامي الذي جمع المال بكده وعرقه لا يستوي في الحرص عليه مع ولده الذي ورثه. الولد ممكن يبدد ثروة والده جميعا ولا يبكي عليها ولا يشعر بالندم لفقدها، بخلاف صاحب المال الذي تعب عليه. فالوارث بايع، الوارث بايع. فإبراهيم عليه السلام لما ألقى عليهم هذه الأسئلة ما أجابوه إلا بأننا مقلدة، وجدت أبي يفعل ذلك فأنا فعل. وشطر الكفر الموضوع على أرض سبب الآباء. فحينئذ بدأ إبراهيم عليه السلام يدعو، وهذا أيضا فن من فنون الدعوة، إنك تدع المخاصم يذكر مذهبه لتبني مذهبك عليه، وبضدها تتميز الأشياء، تتميز الأشياء. سألهم أجابوا إجابة عقيمة، بدأ هو يؤسس جوابه. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قلنا أن هذا هو الشطر الأول في الإيمان، هو التبري من الباطل والكفر بالطاغوت. ثم بدأ يبين لهم من هو رب العالمين، حتى يعقدوا مقارنة بين هذا الحجر الأصم الذي لا يسمع ولا ينفع ولا يضر، وأحسن عرض القضية غاية الإحسان: إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي. لم يقل مشرك قط أن الأصنام خلقت، ولذلك كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، أي أن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد. فبدأ إبراهيم عليه السلام بذكر الخلق الذي لا يشك واحد من قومه أن الله متفرد به، ثم ذكر الخلق بصيغة الماضي وكل الصفات الأخرى بصيغة المضارع، لأن خلق المرء لا يتجدد. الذي خلقني وفرغ من خلقي، لكن كل الأسباب المعينة لهذا المخلوق حتى يصل إلى الله هي أسباب متجددة. الذي خلقني، يبقى آلهتهم لم تخلق وإلهي خلق، فهو يهديني، أي هو الذي يسددني ويرشدني ويكلأني ويرعاني. وهذا القدر وهذا المعنى غير موجود في الأصنام. مسألة كلها مسألة مقارنة. فبدأ بالثناء على الله عز وجل: الذي خلقني فهو يهديني. وذكر ضمير الرفع المنفصل هو ليبين أن الله عز وجل وحده هو الذي يخلق الهداية بمعناها الكامل، وقد نفى الله عز وجل هذه الهداية عن كل الخلق. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي يقيم العبد إقامة حقيقية على طريق الهدى. أما الهداية التي يتبناها المرسلون والدعاة إلى الله عز وجل فهي هداية الدلالة والبيان والإرشاد، فممكن ترشد أباك أو أخاك إلى الطريق وهو أقرب الناس إليك ويكفر، كما حدث مع عم النبي صلى الله عليه وسلم ومع والد إبراهيم عليه السلام، دله ولم يهتدي. فيريد إبراهيم عليه السلام أن يفرق، يقول: الهداية الحقة أي إقامة العبد على طريق الهدى لله وحده، هو أي وحده فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين. قال: أنا جوعان ظمآن، هؤلاء آلهتهم لا تسمع، فإذا قال لها: أنا جائع أنا عار أنا ظمآن صادي، وهي لا تسمع، فماذا يكون الجواب؟ لا جواب. إذن هناك فرق بين الذي يطعمني ويسقين ومادة حياتي جميعا منه تبارك وتعالى، وهذا كله متضمن لمعنى السمع، لمعنى السمع ومعنى العلم، وهذه المعاني مفقودة في الأصنام. وإذا مرضت فهو يشفيني، وهذا من تمام أدبه عليه السلام أن ينسب المرض إلى نفسه مع مع أن الله عز وجل هو الذي أمرضه. قال صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه عز وجل وهو يثني عليه: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. وليس معنى هذا أن الشر الواقع في الكون وقع رغما عنه، لا، ولكن لا ينسب إليه شر محض ليس فيه نفع أبدا. هذه معنى والشر ليس إليك. بعض المبتدعة يستخدم هذا الدعاء في نفي كون الشر من تقدير الله عز وجل، ويظنون أن الشر وقع في الكون على رغم الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون. لكن معنى والشر ليس إليك أي الشر المحض الذي ليس فيه نفع البتة لا يكون من الله، إنما يكون شرا من وجهة نظر العبد، لكنه خير عند الله تبارك وتعالى، إما يرفع به أولياءه أو يكسر به أعداءه، وهذا كله من الخير. فإبراهيم عليه السلام نسب الضر إلى نفسه تأدبا مع الله عز وجل، كما قال الخضر: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. مع أنه قال في آخر الكلام: وما فعلته عن أمري، أي أنا ما فعلت هذا من تلقاء نفسي، إنما أمرني به ربي. فما قال: فأراد ربك أن يعيبها، إنما نسب العيب إلى نفسه. ولما جاء ذكر بقى حفظ الأولاد بصلاح الوالد: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. شوف، أراد ربك في باب النفع نسبها إلى الله عز وجل، وهذا من تمام الأدب أن يتأدب المرء مع الله عز وجل في الخطاب. ومن تمام الأدب ألا تنسب إليه صفة لم يذكرها في كتابه ولا ذكرها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن صفات الكمال عند العباد تكون نقصا عند الله عز وجل. فإبراهيم عليه السلام يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. فهذا كله اعتراف بالنعمة وثناء على الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، كل ذلك عندنا.